بسم الله الرحمن ذكر رحمة ربك عبده زكريا Thank you. يا زكريا إنا نبشرك بغلام يا زكريا إنا نبشرك يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا الله يا مولاي يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى يا زكريا إنا نبشرك يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى من قبل سميا قال لا يا مبنى لا يا مبنى أنا كذلك أنا كذلك Yeah. هذا حاجه من فخرج على قومه من المحراب You وكان تقيا الله اكبر في الكتاب ما واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونه حجابا فأرسلنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما ولم يمسكني بشر ولم أك بغيا واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونه حجابا فأرسلنا إليها روحنا الحال ده. فتمثل لها فتمثل لها بكرا سويا قالت ما حملت سببت به مكانا كفيا. فأبقى المطاب إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا.

نذرت للرحمن قوما فلن أكلم اليوم إنسيا وأتسبيه قوما تحمل مولايا قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا فأتت به قوم تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا قالوا يا مريم دارتنا يا أهون ما كان أبوك إلا أشيء وما كانت أمك بغيا فأتاك إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله كتاب وجعل دون نبيه وجعل المبارك لما كنت وجعل المبارك أينما كنت وأوطاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام عليك والسلام عليك والسلام عليك السلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك أنت ابن مريم يا مكيف بن مريم قول الحق قول الحق يا مكيف بن مريم قول الحق قول الحق قول الحق إلا إنهم ينكرون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضوا أمرهم